إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام أشرف مقتنى. إلهي لك الشكر الجزيل على نعمة الإسلام أشرف مقتنى. فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجو لمن جار أو جنى. فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجو لمن جار أو جنى. فإن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا. وإن رمت تعذيبي وقهري فمن آه